إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن قوم اليه الامر هداه. واشهد ان محمدا عبد ورسول وصفي وخليل خاتم الانبياء وصاحب الحوض الاسفل الواد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، حدث في الأسبوع قبل الماضي في معرض الكتاب أن وجد الناس كتابا لم أقرأه ولكنه يظهر من عنوانه سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تبنت قناة فضائية إسلامية حملة على هذا الكتاب وأظهرت أن هذا الكتاب يتضمن سبا وتعرضا لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتضمن إنكارا لروايات صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، حيث وصفت أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة كان خطابا ولم يكن زواجا. كذلك قالوا أن هذا الكتاب يتضمن تعرضا لإمام الدنيا في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، صاحب كتاب البخاري المعروف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وكنت في بداية الأمر لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، أولا لأنني لم أقرأ الكتاب وأعلم ما فيه بالتفصيل، ثانيا وددت ألا يكون الحديث عن هذا الكتاب يساعد في نشره أو يقوي مؤلفة هذا الكتاب، ولكن بعد تلك الحملة من تلك القناة المذكورة وجدت إيجابيات لهذا الموضوع، منها أنه حدث استنكار عام واصدار قرارات بمنع ونشر وتسويق هذا الكتاب حتى أن المحل هذا فيما أراه جاذبات لهذا الموضوع. والذي أود أن أتكلم فيه الآن وأتطرق إليه هو إلى متى تقف الدول الإسلامية سلبية تجاه من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى متى؟ لماذا لا يصدر، لا يصدرون قانونا يعاقب كل من تسول له نفسه أن يتعرض لجنان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يؤذيه بأي نوع من الإيذاء، خاصة وأن عقوبة من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أو يسبه موجودة في شريعتنا، فعقوبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم عقوبته القتل سواء كان مسلما أم كافرا. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع: أجمع عوام علماء الأمة، أي عامة علماء الأمة، أجمعوا على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وقال أهل العلم: هذا القتل لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مسلما أم كافرا، سواء كان رجلا أم أنثى، سواء كان أهل الجنة. وأعرض على حضراتكم بعض النماذج مما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من سب أو إيذاء له صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأضع عنوان لهذه الخطبة وهو: سنة الله في من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بقصة أبي لهب، كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله سمي بأبي لهب لأن وجهه كان مشرقا، ولكنه كان شديد الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شديد العداوة، متناقضا لدينه ولجرح النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن مما وقف كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى الصفا وجمع قريشا وأخذ يدعوه من الله عز وجل، فقال له عمه أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل فيه قوله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب، خابت وخسرت يد أبي لهب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وما كسب الكسب الرجل ولده. أبو لهب قال كما قال أهل التفسير: إن كان ما يقول ابن أبي صحيحا سأبني نفسي يوم القيامة من عذاب الله بمال وولد. كما تقدم في الخطبة الماضية إن الكافر لما أعطاه الله تبارك وتعالى المال والبنين ظن أن هذا رضا من الله عليه، وظن أنه حتى وإن انقلب يوم القيامة سيعطيه الله عز وجل الجنة. فقال تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وكان لأبي لهب ولدين، عتبة وعتيبة، وكان متزوجين من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، وكان ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل الوحي أمر أبو لهب ولديه بأن يطلق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا الشام فمكث في مكان الصحراء، فأصحابه يخافون عليه، فكانوا يضعون المتاع حول عنقه حتى يعلو المتاع حوله حماية له، وهم ينامون حول هذا المتاع خوفا من أن يأتي أسد أو غير ذلك فيؤذيه. فجاء أسد الكلب من أسماء الأسد، فجاء أسد جند من جنود الله تبارك وتعالى وأخذ يشم القوم واحدا واحدا حتى وصل إلى عنقه، فلما شر رأسه أخذه وأكله وقتله استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو لهب فقد ابتلاه الله تبارك وتعالى بمرض عجيب، مرض تتقلب منه العرق وتخاف منه العرق، كأنه مرض مثلا معدي أو غير ذلك. فلما مات بذلك المرض أجبت العرب أن يكونوا ذلك الرجل، انظروا إلى الشرك والعرب، فرقوه هكذا في الصحراء حتى اتفقت جثته وتورمت. ثم جاءوا إلى حفرة حفروها بعيدا عنه، وجاءوا بالحجارة، وجاءوا بالحجارة. كان أولاد هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى سوق عقار ويدعو الناس يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكان أبو لهب يأتي من وراءه صلى الله عليه وسلم يقول إنه صادق إنه كاذب، ثم يرمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة فدمت قدم النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الجزاء من مثل العمل. فكانوا يضربونه بالحجارة عظيمة حتى تحت حمه لن يقع في تلك الحفرة. هذه نهاية قبلة. حتى الله لم يهدوه جميل كانت من أشد الناس إذاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسب وتشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها الله تبارك وتعالى وفزعها في زوجها وولدها. عقبة بن أبي معيط من الكفار الذين اشتد إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات كان يسجد لله عز وجل في الكعبة، فجاء عقبة بن أبي معيط بثلاث جذور ووضعه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ظهره وقال يسجد لله عز وجل. انظر إلى هذا المشهد، انظر إلى الحقد والحسد والبغض من ذلك الرجل الكافر. لما وقع عقبة بن أبي معيط في الأسر في غزوة بدر، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه وقال قم يا عاصم من المسلمين قم فاقتل ذلك الكافر. فصرخ عقبة قال يا محمد صلى الله عليه وسلم ألا تجعلني واحدا من القوم؟ إن مننت عليه فمن عليه، وإن فديته فاهدني، وإن قتلته فاقتلني. لماذا تأتي هؤلاء وتقتل منهم الفداء وتقتلني أنا؟ قال اسكت إنك كافر إنك كافر. قال يا محمد من القضية؟ قال لا يقع على الأنظار. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع القوم، هناك من من عليهم وهناك من قبل منهم الفداء، إنما هذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل عاصم عقبة هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي قتل هذا الكافر، إني ما رأيت أحدا يكفر بالله وبدينه وبرسوله ويؤذي نبيه مثل هذا الكافر. الحمد لله الذي أقر عيني بقتل ذلك الكافر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف الفرق بين موقف عقبة وموقف أبي لهب. أبو لهب كان في موقف استضعاف للمسلمين، كانوا لا يقدروا عليه، كانوا لا يقدروا عليه، لن يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله أو يفرض عليه أحد من المسلمين أن يقتله. لكن في موقف عقبة كان فيه شوكة وقوة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتصاره في غزوة بدر، ولذلك أمر بقتله صلى الله عليه وسلم. إذا في قصة أبي لهب تكبر الله عز وجل باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصة النبي صلى الله عليه وسلم تولى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا قصة كعب بن الأشرف كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ إنه آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقال: أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقضي الكلام. أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأت لي أن أقول شيئا. فقام محمد بن مسلمة ومعه عباد بن بشر ومعه أبو نعيلة أبو كعب بن الأشرف في الرضاعة. كعب بن الأشرف هذا كان من اليهود من أهل الكتاب، وكان معاملا يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، ومع ذلك بعد غزوة بدر أخذ يناظر الكفار وينشط الأشعار في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، هجاء يعني سب للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتله. ذهب إليه، كان في حصن الحصين ومنع المنيع كعادة اليهود، فدخلوا عليه بحيلة أنهم يعبدونه وسطا من الصف مقابل أن يضعوا عنده السلاح، وفعلا جاروه بالسلاح. فنادوا عليه يا كعب، وكان معهم امرأتي، فأراد أن ينزل إليهم، فقالت له امرأته: إني أسمع صوتا مخضب بالدم. قال: إنه أبو نهية أحشر نار، وإن الكريم إذا دعي بليل إلى طهران أجاب. فنزل كعب، فمحمد بن مسلمة قال له: ما تلك الرائحة الجميلة الطيبة؟ قال: عندي أعطر العرب، أو قال: عندي أكبر العرب. فقال له: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فأخذ رأسه بقوة وقال لصاحبيه: دونكم عبد الله. فقتلوه وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشرون بهذا الأمر. هذا رجل من أهل الكتاب يهودي معاهد بينه وبين صلى الله عليه وسلم عهد، ولكنه لما سب النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. يشبه تلك القصه ايضا قصه ابي رافع ابن ابي حقيق، ايضا كان يهوديا ويسب النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقتله وقتل ايضا. اذا تناولنا نموذجا من كافر يسب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل، وايضا معاهد يسب النبي صلى الله عليه وسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان فما بالكم إذا آذى مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أيضا. صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا فقال له: اذهب إلى فلان فاقتله. فلان هذا كما جاء في الحديث اتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده جارية رسول الله صلى الله عليه وسلم استولدها ولدا، فالظاهر ان جاءه شاهدان شهد على ان ذلك الرجل كان يدخل الى تلك الجاريه في ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ان فصلت عليه: اذهب لهذا الرجل فاقتله. فذهب عليه الى ذلك الرجل فوجده يستحم في بركه من الماء، فقال له: اخرج. فخرج الرجل فاخذ اليد عليه فوجده مكبوبا لا ذكر له، فتركه وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله انه مكبوب لا ذكر له. وجد لنا في هذه القصه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عليا ليقتل ذلك الرجل. هل لان ذلك الرجل زنى؟ لا. يعني هل مجرد الزنا؟ لا، لان الزاني اذا كان ذكرا يبلى 100 ويغرب عام، واذا كان مقتلا متزوجا فانه يرجف حتى الموت. فهذا الرجل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتله لأنه زنى، لا، ولكنه لأنه تعرض لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إباعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم أن جريمة الزنا لا يعاقب عليها الإنسان إلا بالبينة، يعني أربعة يشهد بذلك أو بالإقرار من الزاني، وهذا لم إثبات النبي صلى الله عليه وسلم عاليا بقدر ذلك الرجل كان من باب أن هذا إن حدث فإنه يعتبر إزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله قبل وفاته قد تزوج عقد على امرأة اسمها قيلة بنت الأشعث أخت الأشعث بن قيس. قيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس. ولكن تلك المرأة لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن بها ولم يضرب عليها حجاب، مات قبل أن يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقضت العدة تزوج تلك المرأة عكرمة ابن أبي جهل، كان مسلما كفره أسلم وحسن إسلامه. فلما علم بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه عزم وهم وقام ليحرق عليهما كيدهما، فقال له عمر: يا أبو بكر لماذا؟ إن تلك المرأة لم تكن من أمهات المؤمنين، لم يأت بها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يضرب عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب، فهي ليست من امهات المسلمين. المعنى اي يجوز لاحد من المسلمين ان يتزوجها بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلاله ان ابا بكر اراد ان يحرق ذلك الرجل عكرمه وامراته قيل بن قيس. لماذا؟ لانه في ظن ابي بكر ان عكرمه تزوج اما من امهات المؤمنين، وهذا فيه ايذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا التحريق هذا القصد لان عكرمه زنى؟ لا، ولكن لانه اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. اذا هذا نموذج ممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين وكانت عقوبته القتل. أيضا معي ذلك يقول وهو حديث صحيح أن رجلا أعمى كانت عنده أم ولد، كانت من هذه المرأة استولتها ولدين، وكانت تلك المرأة تعطف على ذلك الأعمى وتخدمه وتطعمه، ولكنها كانت تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك الرجل الأعمى كان يذكرها فلا تنتشر، وكان ينهاها فلا تنتهي. فجاءت في يوم الأيام فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه، فقام الرجل وجاء بسيف قصير وضربها بهذا السيف في بطنها حتى قتلها، ثم ألقاها خارج البيت. فقام المسلمون في الصباح فوجدوا تلك الجثة ولم يعرفوا قاتلها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته وقال: أنشد الله رجلا فعل تلك الفعلة ولي عنده حق إلا قال. اسمعوا هذا الكلام لتعلموا مدى وقع حب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة واحترام وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم في قلب الصحابة. أنشد الله رجلا فعل تلك الفعلة أو قام بهذا الفعل ولي عنده حق إلا قال. فقام الأعمى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرتعب خائف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا قتلته. فقال: لما قتلتها؟ قال: يا رسول الله كانت تشتمك وكنت انهاها فلا تنتهي وكنت اذكرها فلا تنتهي. فاهمر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. وجدلنا هنا ان تلك المراه رغم انها امراه ولكنها لما كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها الرجل، فاهمر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. لقد وفي رواية قال لبعض من الصحابة الحق خالدا فمره ألا يقتل الذرية لا ذرية ولا عفيفا، يعني حتى الأجراء لا يقتل. من أخلاق الحرب عند المسلمين أنهم لا يقتلون النساء ولا الأطفال ولا الشيوخ ولا الأجراء ولا عابدا في طومان ولا يقطعون شجر ولا يحرقون بيوتا. هذه أخلاق المسلمين في الحرب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المرأة إن كانت كافرة وإن كانت في حرب. العلم هو أن العلم يقولون ولكن المرأة إن حاربت تقاتل كما هو. يعني كما يحدث الآن في جيش إسرائيل مع اليهود إن المرأة تقاتل مثلها مثل الرجل، فهذه تقتل لأنها محاربة مثلها مثل الرجل. لكن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال لا تقاتل ولكن تعامل معاملة الطائر المسلم، يعني تتبع فقط، فإن قدر عليها المسلم فلا يقتلها ويأخذها أسيرا. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه نهى عن قتل النساء في الحرب إلا أنه أهدر دم تلك المرأة. لماذا؟ لأنها استبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي القضية، هذه القضية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل امرأتين مغنيتين كانتا تغنيان بشعر فيه هجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم كانت مولاها عند أبي لهب وتابت وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ومنهم جارية كانت عند الأخطل وقتلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نموذج من النساء المسلمات سبت رسول الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. نموذج آخر، لو أن هذا الساد ساد الله عز وجل، يعني رجل يأتي ويتوب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقض عليه يقول تغفر الله، هذا يقتل أيضا. إذا سواء تاب أم لم يكن، لماذا؟ حتى لا يتعرض جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون عرضة لأي شخص يتوب ثم يتوب ثم يتوب ثم يتوب. فتضيع هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام ليس كأي شخص، ليس كواحد منا، لا، بل هو رمز لهذا الدين، بل هو رمز لهذا الإسلام. والذي يصف النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب جريمة في حق الله وفي حق رسول الله وفي حق الأمة الإسلامية بالكامل وفي حق دين الله عز وجل. فهذا الذي يصف ثم يتوب إنه يقتل أيضا حكمه في الإسلام. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين لما دخل الطريق أنس، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فكان فتحا له وكان على رأسه مغفر، فلما وضع المغفر عن رأسه جاء الرجل وقال له يا رسول الله إن الأخطل رجل طلب النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بأبطال الكعبة، يعني جاء تائبا، جاء فارا وتائبا ونادما متعلق بأسرار الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. فذهب إليه أبو بكر الأسلمي فوجده متعلقا بأسرار الكعبة بين الركن والمقام فضربه بالسيف في بطنه فقتله. انظر هذا المشهد في الكعبة بين الركن والمقام، يعني أعظم الأماكن حرمة عند الله عز وجل، ومع ذلك قتل ذلك الرجل رغم أنه جاء كائنا نادما على ما فعل. ما قصة ذلك الرجل؟ هذا الرجل اسمه الأخطل كان مسلما، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، ابن الصدقة حارس عليه، وأسلمه رجلا من المسلمين يحكمه، ولكنه غضب على ذلك الرجل فقتله. قال له اصنع لي طعام، فلم يصنع الرجل هذا الطعام فقتل الاخطل ذلك الرجل فخاف من القتل فارتد والعياذ بالله، كفر بالله عز وجل بعد الاسلام، ثم سرق ابل الصدقه وهرب ولم يكتفي بذلك ولكن إذا هذا ارتكب ثلاث جرائم كل منها مبيحة للدم: قتل، ارتد، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل هل لأنه كان قاتلا؟ لا، لأن القاتل يقبض عليه، يسلم لأولياء الدم وهم بنو خزاعة في هذا الموطن، فهم إما أن يقتلوه أو يقتلوا من أرضية أو يعفو عنه، هذا بالنسبة للقتل. هل قتل لأنه ارتد؟ لا، لأن المرتد يستتاب، فإن تاب تاب الله عز وجل عليه ولا يقتل. إذا قتل ابن الأقصى لماذا؟ لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جاء شهيدا، نعم، توبته هذه لا تنفعه في الدنيا ولكن تنفعه يوم القيامة، حتى لا يتعرض جناب النبي صلى الله عليه وسلم لكل من سب ودب يشتم ويكتب ثم يقول تقتل الله، لا، لأن هذا حق أدم وليس كأي أدم بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سواء تاب تاب توبته دي تنفعه في الآخرة، زي القاتل، القاتل رجل قتل آخر ثم قال تاب تتركه؟ لا، بل توبته دي تنفعه بينه وبين ربه، لأن القتل هذا فيه حق لله وحق للعبد، حق لله تاب عنه، أما حق العبد فلا يقبل بذلك المقتول. فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب جريمة في حق الله وحق رسول الله وحق الأمة وحق الإسلام، فإن تاب تاب بينه وبين الله ينفعه يوم القيامة، أما في الدنيا فإنه يقتل هذا الجزاء كما تقدم من دليل. أيضا جاء إن في امرأة، وكان الأفضل هذا كان عنده جاريتان كان يجعلهما تغنيان في هذا الشعر الذي فيه جمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أيضا صلى الله عليه وسلم بقتل هاتين الجاريتين، كما تقدم أن واحدة منهن تابت فعفى الله النبي صلى الله عليه وسلم عنها والأخرى قتلها النبي صلى الله عليه وسلم. هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو؟ نعم له أن يعفو، هذا حقه صلى الله عليه وسلم، إن شاء عفى وإن شاء لم يعفو. ودليل ذلك عفو الله ابن أبي طلحة، هذا كان كاتبا للوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب الوحي والعياذ بالله ارتد كفر بعد الاسلام، فكان يقول للناس كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول اكتب سميع عليم فاكتب عليم الحكيم، هذا كان واضطراب واباء للنبي الان صلى الله عليه وسلم، انه يشكك في الدين، الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب سميع عليم وهو يكتب عليم الحكيم كيف يكون هذا؟ فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، ثم نزل ذلك الرجل وتاب وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكه، ولكنه ذهب الى عثمان بن عفان اخيه في الرضاعه يجعله شفيعا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عثمان ومعه عبد الله بن ابي طلحه، وتوسط عثمان لابي لعبد الله بن ابي طلحه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. هل ينتبه أحد من الصحابة ويقول فيقتل ذلك الرجل تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لن ينتبه الصحابة لذلك. أعرض عنه مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون مكانة عثمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج ابنتين للنبي صلى الله عليه وسلم. فأعرض عنه مرة والثانية والثالثة، فلما لم يجد فزا فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي طلحه، عفى عنه وبايعه. فلما انصرف قال للصحابه: الا رجل منكم يقوم فيقتله؟ قالوا يا رسول الله هل اومات الينا؟ يعني سيف بن سعيد مثلا يقول الله، قال لا، ما كان لنبي ان تكون له قائمه الاعين. فهذا نموذج ممن عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الان هل يمكن ان لرجل ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعفو؟ لا، لماذا؟ ليس هذا حقنا. تقول ده احنا عارفين عنه زي الدنمارك نشروا رسوما مسيئه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتخذ الامم موقفا حازما مع هؤلاء، الان يجددون الشهر مره اخرى. يجددون الشهر مره اخرى. لماذا؟ لم يجدوا من يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجدوا له الفا يجوز لرسول الله وهو حي صلى الله عليه وسلم ان يعصي. اسال الله تبارك وتعالى ان ينصر دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فيا ايها الاخوه الاحباب، هذه نماذج قدمتها لحضراتكم على انواع شتى من كافر ومسلم ومعاهد، رجل وانثى، تاب ام لم يتب. كل هذا حكم في الدين ان يقتل لانه تلقى رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. من تلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستطع الامه ان تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، عجزت الامه عن الدفاع عن رسول الله، عجزت الامه على ان تاتي بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يتكفل بحق صلى الله عليه وسلم؟ من يدافع ويأخذ بحق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل. الله تعالى يقول: إنا كفيناك المستهزئين. يقول تعالى: إن شانئك هو الأبتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي رواية: فقد آذنني بالمحاربة. يعني من يؤذي وليا من أولياء الله فقد حارب الله، فما بالكم بمن يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله يتكفل به. والقصة على ذلك كثيرة، يعني أقربها ما تقدم قصة أبي لهب. كان في استضعاف عند المسلمين، لم يستطيعوا أن يدافعوا عن رسول الله، تكفل الله عز وجل بأبي لهب وبولده وبزوجته. وتقدم فعل ما تبارك وتعالى فيه. رجل كان اسمه ابن قمئة في غزوة أحد، في أحرى ساعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما عصوا وماتوا رسول الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسيف، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة بين عاتقيه، ضربة عنيفة. لكن لحسن الحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس شرعا من حديد، ولكنها أوجعته أكثر من شهر. ثم ضربه ضربة أخرى عنيفة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حبيبكم صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل به في الحرب وفي الغزوات؟ وكان يتحمل لتبليغ هذا الدين إلينا. فضربه على وجهه حتى دخل حلقتا المغفر، حلقتين من حلقات المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، خلق من حديد تدخل في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الضربة. وشك راس النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الضربه، وكسرت رباعيه النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الضربه. اليس في هذا في ايذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشد ايذاء؟ كان ان يقتل صلى الله عليه وسلم. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ويقول: هذا الرجل لما ضرب النبي صلى الله قال له: خذ وانا ابن قمعه. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم الدم عن وجهه وقال له: أقمعك الله، أقمعك الله، أهلكك الله. هذا الرجل لما سمع هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم خاف ورعب، ورجع إلى إدارة المعركة وعاد إلى مكة. في يوم من الأيام أخذ يسأل عن غنم، فأخذ يتتبعها فإذا بها صعدت إلى قمة جبل، سبحان الله وقدر الله عز وجل. فصعد إلى تلك القمة يتبع غنمه، فإذا بسيف من الجبل، يعني وعد هذا هكذا له قرون عظيمة، فجاء إليه وضربه ضربة عنيفة فألقاه من أعلى الجبل، فنزل فتقطع قطعا، أقطعه الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل كتابا إلى كسرى يدعوها الإسلام، كسرى ملك فارس. وأكثر الرسل بهذا الكتاب. فملك الفرس كسرى تكبر وعاند وأخذ الكتاب ومزقه وأهان رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم مزقه. وفي رواية: اللهم مزق ملكه. بعد أيام قليلة يدخل ابن كسرى بالسيف ويدخل على أبيه ويقطعه إربا إربا إربا. مزقه الله بسيف ولده. فتمزق ذلك الملك وتمزق ملكه. وهذا كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تكن لكسرى قائمة، يعني لها لا له ولا لولده ولا من بعد ذلك، زال ملك كسرى منذ ذلك اليوم. والقصص على ذلك كثيرة وعجيبة في الوقت الحاضر. يعني كثير من الناس ولكن الإعلام يعجم عنه، كثير من بعض الناس اللي آذى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعني في الأعوام في العشرات الأعوام الماضية، وأصيب بما أصيب من سرطان الدم أو غير ذلك كثيرة جدا، لكن الإعلام يعجم. لكن الذي يسجد صدرنا أن الله تبارك وتعالى قال: إنك بين المستهزئين. الذي يسجد صدرنا أننا إن عجزنا عن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعلم أن الله عز وجل ناصر دينه وناصر نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك لمن سب رسول الله، اللهم عليك لمن آذى رسول الله، اللهم عليك لمن آذى رسول الله، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نقطه مهمه من حديث ذلك الذي عند ابي داود وهو حديث صحيح، ان الاعمى الذي قتل ام والده لما استبدل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يظن ظن او يتوافى المستمع ان الحق له حق ان يقوم بذلك الامر. يعني ما يجيش واحد يقول ايه ده فرض من افراد الامه ومن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم نقتله فهو يقوم بقتل، لا، هذا الحق خالص لولي الامر. يعني هذه المساله لا يقوم بها الا ولي الامر، حتى لا تكون فوضى او تكون تحدث اشياء تخل بامن المجتمع وبامانه. طيب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك الأعمى على قتل تلك المرأة؟ لأن ذلك الأعمى كان سيدها، يعني هي كانت جارية عنده، هي أم ولد يعني جارية، ويعني إيه استولد منها ولدين، فمن حق السيد أن يقوم بإقامة الحد على الجارية، على الجارية أو على العبد. الرسول صلى الله عليه وسلم كفل له ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. يعني رجل عنده أمة والأمة دي زنت، فمن حق السيد أن هو يقوم بإيه؟ بإقامة الحد دون الحد، إنما لأي أفراد من أفراد الأمة لا يجوز له ذلك. الأمر الثاني وهو العجب من إن كيفية نشر مثل هذا الكتاب، يعني إزاي توافق الهيئات المختصة بهذا الأمر والمؤسسات المختصة بهذا الأمر بنشر هذا الكتاب؟ يعني ألم يقرأوا عنوان الكتاب؟ يعني حتى عنوان الكتاب بس مجرد العنوان في إساءة أدب مع الناس فصل، ده أنت ترفض الكتاب من عنوانه، وزي ما بيقولوا الكتاب بيبان من إيه؟ من عنوانه، ده العنوان في إساءة أدب، إزاي أنت ترفض الكتاب؟ هيقول لك حرية، هل حرية إن أنت تسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع رسول الله، يعني خير الخلق عند الله عز وجل، ولا أي إنسان ولا أي واحد يبقى حر. الحرية دي في أمور أخرى وليست في مثل هذا الباب، باب الأساسيات في الدين وثوابت الدين وقواعد الدين الأساسية ليست فيها حرية. ما يجيش واحد يقول إيه مفيش حاجة اسمها حجاب، مفيش حاجة اسمها صلاة، مفيش حاجة اسمها حج، لا، دي ثوابت في الدين ليست فيها حرية، ليست فيها حرية. الأعجب من ذلك إن مجمع البحوث العلمية أو مجمع البحوث اسمه إيه؟ مجمع البحوث الإسلامية اللي هو يعتبر يتبع إدارة الأزهر الشريف، فاللي حصل إن هم قروا الكتاب واتعرض عليهم، لكن هم للأسف وكتبوا تقرير يعني طيب جدا، تقريرا طيبا جدا، يعني قالوا إن هو عنوان هذا الكتاب فيه إساءة للأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، هذا الكتاب ينشر فكر القرآنيين. ليه؟ خد بالك الحقد والحسد والغل اللي عند الناس ضد الإسلام والمسلمين بيظهر في مثل هذه الكتابات. وربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم في لحن القول. يبان من كلامه ان هو بيحب ربنا ويحب رسول الدين ولا بيبغض الإسلام والمسلمين، بيبان في الكلام. فهؤلاء مثلا لو واحد ظهر على الناس وحارف الإسلام او اتكلم على رسول الانام كلاما مباشرا او غير ذلك، طبعا الناس كلها تقوم عليه لانه بيتكلم في ثوابت وعقائد المسلمين. انما هو يعمل ايه مثلا؟ اول حاجه مثلا يطعن في احاديث صحيحه، زي موضوع عائشه والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه ولا ده قصه، فيطعن في حديث صحيح. طب كيف يطعن في الحديث؟ يطعن في الامام البخاري اللي هو خرج الحديث، تمام؟ يبقى هو عايز ايه؟ هو عايز يهدم الدين، عايز يحارب الدين، لكن ما يقدرش يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما يقدرش يحارب الإسلام مباشرة، فيعمل إيه؟ يطعن في الإيه؟ في الصحابة زي الشيعة، يطعن في البخاري لأنه هو بيخرج أحاديث صحيحة، يطعن في علماء السنة، وهكذا، علشان في النهاية يطعن في الإيه؟ يطعن في الدين. فهم قالوا دعوة فيك القرآنيين، عايزين يعملوا القرآنيين إيه؟ ما عندناش إلا القرآن، طب فين سنة النبي الأنام؟ مفيش. ما هو الوقت عايز إيه؟ عايز يهدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عايز يشكك في الاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان عايز يجي في النهايه يقول لك هو القران بس، هو ده الدين. طب وفين السنه؟ لا. طب يا سيدي ده انت في القران ربنا بيقول لك واقيموا الصلاه، طب يلا نصلي الظهر. طب اصلي الظهر ازاي؟ الظهر في اربع ركعات، طب اعرفهم منين؟ ما انت ما عرفش صلاه الظهر اربع ركعات الا منين؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة اتهدمت، يبقى تصلوا طور ازاي؟ يبقى اذا مفيش صلاة. احج ازاي؟ خذوا عني مناسككم، مفيش حج. طب نصوم ازاي؟ نطلع الزكاة ازاي؟ يبقى كل ده يتهدم من الايه؟ من الدين. يبقى هو في النهاية عايز يريد ان هو يهدم هذا الدين لكن بطرق غير مباشرة. ازاي بقى نسمح له؟ واحنا عندنا الحمد لله العلم وعندنا العلماء، وتقرير مجمع البحوث الاسلامية يعني تكلم عن هذا الكتاب بكل حق وبكل دقة، بما يعني يكفل للمؤسسات المسؤولة عن الإصدار وعن النشر أنها لا تسمح بنشر هذا الكتاب، ومع ذلك نشروه. لماذا؟ قالوا رأي مجمع البحوث الإسلامية رأي استرشادي وليس إلزامي. يا سلام، يعني الجهة الدينية المسؤولة عن متابعة هذا الأمر وان هي تقول هذا الكلام صحيح ام غير صحيح، رايات ارشاد، يعني في النهايه كلامكم لا يهمنا وكلامكم ليس له تاثير وليس له اثر، وبالتالي سمحوا بنشر الكتاب. طب من اللي نشر الكتاب؟ هل مؤسسه نشر؟ هل دار نشر؟ ولا طلعت مؤسسه نشر؟ ولا طلعت دار نشر؟ ده اللي نشر هذا الكتاب واحد صحفي في جريده يساريه. يعني حتى عنوان النشر المكتوب على الكتاب راحوا هناك في المكان لم يجدوا مؤسسه ولا مطبعه ولا دار ولا محل ولا اي شيء. عنوان راجل صحفي في جريده يسار. يبقى احنا يا اخوانا يعني الدين خلاص صار عرفه لكل انسان يسب ويشتم ويتلاعب ويتكلم وغير ذلك. لا، لابد ان تاخذ الحكومات موقفا ضد مثل هذه الامور حتى لا يصير دين الله تبارك وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم عرضه لكل من هب ودب ان يسب او يشتم وغير ذلك. حد ليه سؤال يا اخوانا؟ حد ليه اعتراض؟ طيب، حد يقدر يقوم بعمل صالح؟ يعني احنا مش عايزين نكون سلبيين، يعني في ناس كتير رفعت دعاوي ضد مؤلفة الكتاب وهي امرأة للأسف وناشر هذا الكتاب دعاوي عشان يعاقب، ولابد ان تطلع يا اخواننا اللي هم في مجلس الشعب ومجلس الأمة وكل المجالس والشورى وغير ذلك ان هم ينصرفوا لمثل هذا الأمر، انه يحاولوا يصدروا قانون يعاقب على مثل هذه الأمور. يعني اخونا الشيخ فلان واخونا الأخ فلان واخونا الدكتور فلان والناس دي فايدتها ايه في مجلس الشعب؟ غير ان مثل هذه الامور انها تعمل تحاول ان تصدر قانونا لايجاد عقوبه رادعه لمثل من يقوم بهذا الامر. نسال الله عز وجل ان ينصر الاسلام ويعز المسلمين وان ينصر نبيه ويدافع عنه صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا الوقت ما احنا قلنا نرفع قضايا ونعمل و...